بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في باب النفقات، وصلنا إلى قوله مما يجب على الزوج أن يقدم لزوجته. قال: مع لحاف لشتاء، يعني وقت البرد ولو في غير الشتاء، ويزيد في الشتاء جبة محشوة، أما في غير وقت البرد ولو في وقت الشتاء في البلاد الحارة فيجب لها رداء أو نحوه إن كانوا ممن يعتادون فيه غطاء غير ملابسهم، أو ينامون عريا كما هو السنة، فإن لم يعتادوا لنومهم غطاء لم يجب ذلك، ولو اعتادوا ثوبا للنوم وجب كما جزم به بعضهم. ويختلف جودة الكسوة وضدها بيساره وضده، ويجب عليه توابع ذلك من نحو تكة سراويل وزر نحو قميص وخيط وأجرة خياط، وعليه فراش لنومها ومخدة ولو اعتادوا على السرير وجب. مما يجب في الكسوة بعد اللباس الذي يلبسه أو تلبسه المرأة: لا بد لها من غطاء في وقت الشتاء. طبعا كما ذكرت في الأمس، هذه أمثلة وصور على الطريق، ربما تختلف أسماؤها باختلاف البلاد وباختلاف النواحي، ولكن المقصود شيء واحد. ففي وقت الشتاء مثلا، الإنسان يأخذ من الغطاء أكثر مما يأخذ في وقت الصيف، ولذلك على الرجل أن يؤمن غطاء للبرد، سواء كان هذا البرد في الشتاء مثلا في بعض الأماكن الباردة، حتى في الصيف فإن الناس يحتاجون إلى غطاء. كذلك تختلف الألبسة في الشتاء عن الصيف، فالناس بعضهم يلبس ما يسمى بالفروة والعباءة والجبة إلى غير ذلك، معنى ذلك يوجد ثوب آخر، اليوم سميه مانطو، سميه عباءة، سميه فروة، سميه أي شيء، إذا لابد من إضافة شيء آخر في وقت الشتاء يزيد على اللباس، وذلك بسبب شدة البرد. إذا كان الإنسان في غير وقت الشتاء، الأصل للإنسان عندما ينام أن يلتحف رداء مهما كان رقيقا. هذا الرداء الرقيق هل يجب على الزوج أن يقدمه؟ نعم، لأن الناس كانوا سابقا بالنسبة للملابس التي يكونون فيها، ماذا يفعلون في النهار؟ يخلعونها، وخاصة عندما كانت هنالك هوام كثيرة، يعني كانت هنالك بعض الحشرات كالبق وما شاكل ذلك، فالناس يتخلصون من لدغها ويخلعون، فترى أغلب الناس كانوا ينامون بدون ألبسة ويجعلون ذلك الغطاء لعدة أسباب: التخلص منها، من هذه الحشرات، الشيء الثاني خنع ملابس العمل طيلة النهار، وأيضا عدم وصول، يعني إذا أراد أن يقتل بعض الحشرات فكأنه تسبب بدم على لباسه الذي يكون يلبسه في النهار، فعند ذلك أكثر من الشيء المعفو عنه حتى صار غير معفو عنه، لذلك كانوا يخلعون هذه الملابس. وهذا هو الأصل، أن الإنسان إذا ما نام عليه أن يستتر برداء، سواء كان لابسا لباسا للنوم أو غير لابس هذا اللباس. أما قوله مثلا كما هو السنة، السنة أن يكون الإنسان قد وضع على نفسه غطاء سواء كان سميكا أو كان رقيقا باختلاف الأحوال. وعادة الناس سابقا أنهم كانوا لم يكن العرب يعرفون السراويل أصلا، فإذا خلع ثوبه ما بقي عليه شيء فالتحف بعد ذلك. لو كان عنده طريقة للباس في النوم كما يسمى اليوم، يعني سواء كان للرجال أو للنساء، يعني بيلبس بيجامة، بتلبس قميص نوم إلى غير ذلك، فهذا شيء آخر. وبعض الفقهاء يرى أنه الأصل في التعري كاملا هذا حرام، إلا إن قصد شيئا، مثلا يمكن كشف العورة في خلوته لسبب من الأسباب ولو للتبرد مثلا، طبعا إن لم يكن هنالك أحد. فإن كان فلا بد من غطاء يستر هذه العورة. ولذلك ربط بعضهم ما بين الغطاء وما بين الستر، وإذا لا بد من إزار، وهذا ما كان عليه أغلب الناس. فإذا كانوا لم يعتادوا لنومهم غطاء مثلا، أن اكتفوا بلباس للنوم وبعد ذلك ناموا، عند ذلك هذا اللباس يجب. طيب ما قيمة هذا اللباس؟ ما جودته؟ يعني أحيانا لو قلت لي أكسو امرأة، فأنا أستطيع أن أكسو امرأة مثلا ب2000 لرسولي، وامرأة أخرى ب5000، وأخرى ب10000. إذن هنالك مراتب في الكسوة التي يكسوها الرجل لامرأته. طيب ما هذه المراتب؟ يعني المرأة يجوز أن تلبس الحرير مثلا، فلو أراد أن يكسوها حرير ربما يحتاج إلى آلاف كثيرة من أجل أن يكسوها بذلك. ننظر تختلف هذه الجودة، وأيضا يعني وعكس الجودة بحسب اليسار. أهل الغنى ليسوا كأهل الفقر، ليسوا كالمتوسطين، كل إنسان يكسو بالمقدار الذي يتناسب معه. طيب هنالك توابع، يعني كل مسألة من المسائل لها توابع. مثلا يعني عندما يكون الثوب في داخله لنفترض يعني خيط، هذا الخيط يعني يشد فيه الوسط، هذا الخيط تابع للثوب أم لا؟ سواء مثلا نطاق كان يوضع، هو تابع للثوب أم لا؟ إذن تختلف أيضا باختلاف عادات البلد ماذا يلبسون. فإذا كان زيادة على الثوب من خيط، من تكة، من نطاق، من قطعة قماش تلتف حول ذلك، كل ذلك من أزرار يعني تكون تبعا لهذه السياق. أحيانا في بعض الناس اعتادوا في كثير من البلاد وخاصة للنساء، لو كشفت عن ثوبهم لوجدت تحت هذا الثوب ماذا كانوا يلبسون؟ السراويل. فالسراويلات هذه أيضا تكون تابعة للكسوة. قال ونحو قميص وخيط وأجرة خياط، مو أن يأتي لها بقطعة قماش هذا ثوبك، لا هذا لا يكفي، إذن لا بد من خياطة ذلك وما يترتب عليه من توابع. طيب بالنسبة للنوم، هل تفترش الأرض وتلتحف السماء؟ طبعا لا، إذن لا بد لها بعد ذلك من فراش، أيضا هذا الفراش يتناسب مع الحالة من اليسر والعسر. طبعا هذا الفراش وما يترتب عليه، هذا القطع من الفراش وما يوضع على الفراش والمخدة والغطاء. وإذا اعتاد الناس سريرا، يعني في بعض سابقا ليس السرير نوع من الترفه، أحيانا يوجد هوام في بعض يعني حشرات كذا، فيعتاد الناس أن يرفعوا النوم على أو في رطوبة إلى غير ذلك، فاعتادوا أن يناموا على سرير، كما حالة أغلب الناس اليوم. أغلب الناس ينامون على الأرض أم على أسرة؟ اليوم على أسرة، فهل يجب السرير؟ نعم. فرع، يجب تجديد الكسوة التي لا تدوم سنة بأن تعطاها كل 6 أشهر من كل سنة ولو تلفت أثناء الفصل ولو بلا تقصير لم يجب تجديدها، ويجب كونها جديدة. يعني الرجل يقدم لزوجته هنالك ألبسة، يعني تلبس المرأة ثوبا في الصيف وتلبس ثوبا في الشتاء، هذا الثوب الذي تلبسه في الصيف يجب عليه أن يقدمها في كل أن يقدمه في كل ستة أشهر، وكذلك الذي في الشتاء. لكن أحيانا يأتيها بملحفة، بغطاء، بعباءة، هذه للخروج، هل تحتاج هذه كل ستة أشهر إلى تغيير؟ طبعا لا. يعني أحيانا نفترض مثال بسيط جدا، الإنسان أحيانا يشتري بانطو شتوي أو يشتري عباءة أو يشتري فروة، كم تبقى عنده؟ سنوات، صحيح؟ هذه لا يجب تجديدها، لو كانت للمرأة مثلا مثلها هذه لا يجب تجديدها. أما الثياب التي تلبسها في الصيف والثياب التي تلبسها في الشتاء، يعني تلفت أو لم تتلف، يجب تجديدها في كل ستة أشهر. طيب هل تكون مستعملة أم تكون جديدة؟ لا، بل يجب أن تكون جديدة. طيب لو لم تتلف يجب تجديدها؟ نعم، ولكن طبعا هل يكون ذلك تمليكا أم إباحة؟ لا تمليك. معنى ذلك أنك لو جئت لها بالثوب الجديد وثوبها كان يستعمل فأحبت أن تتصدق به، فهل لك أن تمنعها؟ هي مالكة لهذا الثوب، تستطيع أن تمنعها من التصدق بالجديد لا بالقديم. لماذا؟ لأن الثوب لابد له من أمرين، الستر والتزين، فالتزين بالجديد أنت بحاجة إليه، ولذلك من الممكن أن تمنعها من التصرف في القديم. لو أردت من زوجتك أن تتزين ببعض الثياب غير هذه الثياب، يعني غير الثوب الذي يكون للبيت مثلا كل ستة أشهر، هذا ليس واجبا عليك، فمثلا جئت بثوب بدلة مثلا من البدلات تحب أن تراها على هذه الزوجة، هل لها أن تتصرف فيها؟ إن ملكتها إياها وأبحت لها التصرف فيها تتصرف، وإلا إن قلت أنا أريد هذا الثوب للتزين ولم يكن هذا الزوج، يعني هذا من باب الملكية حتى تتصرف، فلا يجوز لها أن تتصرف فيها وتبقى تتزين فيها من أجلك حتى تتلف هذا، حتى يتلف هذا الثوب. طيب لو تلفت في مثلا كل ستة أشهر، في أربعة أشهر، هل يجب التجديد؟ نحن عندما نقول في كل ستة أشهر من الممكن هي أن يعني تلبس شيئا، وأن يعني ربما تكون مسرفة في بعض الأشياء، لا يعتبر أي ثوب لا يكفي لستة أشهر، عند ذلك لا يجب التجديد، بل هي مقصرة في المحافظة على ثيابها. هذا لا يعني أنه لو أراد أن يشتري لها في كل يوم كسوة هذا حرام، لا، هو قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمن. نحن نتكلم عن الواجبات، يعني إن قصر فيها فيكون قد فعل حراما وعليه هذا لاتجاه زوجته. نعم. قال ولها عليه آلة تنظف، المرأة في بيت زوجها تحتاج إلى مثلا آلات تنظيف للأواني، آلات تنظيف للبدن، آلات تنظيف للثياب، هذه آلات التنظف إنما يدفع قيمتها من؟ الزوج. لا تقرأ في كتاب الفقه والله أنا قرأت يجب على أن يأتي سدر، خطم، إشنان، كذا، لا، هذه أمثلة وضعت في زمن مؤلف الكتاب. اليوم ماذا تحتاج مثلا؟ والله تحتاج إلى برسيل، تحتاج إلى مثلا شامبو، تحتاج إلى صابون معينة، تحتاج إلى غير ذلك، فأنت تأتي بهذه الأشياء التي تحتاجها وهي من الواجبة عليك أيضا، آلة التنظف للبدن وللثياب. قال وإن غاب عنها لاحتياجها، قال أنا مثلا مسافر، أنت مسافر هي تحافظ على النظافة، فالنظافة من الإيمان سواء كان للثوب أو للبدن. قال كالأدم، يعني كما أنه يوجد مع القمح أو الأرز إدام من لحم، من زيت، من خضرة إلى غير ذلك، ماذا يجب؟ يجب مع الكساء أيضا آلة تنظيف. قال فمنها سدر. طبعا السدر طبعا عندنا كان سابقا العرب قبل أن يعرفوا الصابون كانت عندهم أشجار تسمى أشجار النبق، وهي أشجار السدر نفسها. نعم، وهنالك أيضا يوجد شيء اسمه الغاسول وشيء اسمه الإشناء، ويشبه ذلك لو أخذت في بلادنا ورقة الصفصاف مثلا وأخذت تفركها هكذا فترى أن مادة من التصبن تخرج منها، هكذا كانوا يفعلون. طيب الآن بالنسبة إلينا اختلف الوضع تماما، لذلك نأتي بالأشياء التي تشبه. الآن نغسل الميت بصابون أم بأشنان وسدر وخطم؟ بأي شيء؟ بالصابون، نفس الشيء تمام. قال فمنها سدر، قال ونحوه. قال كمشط، يعني أيضا من توابع الآلات التنظيف تحتاج إلى مشط لشعرها، سواك لفمها، خلال بين أسنانها، إلى غير ذلك. على من هذا؟ كذلك يكون على الرجل أن يأتيه، سواء كان من أجل النظافة، ولو قرنت بذلك مسألة السنية والتعبد لكان أولى، فتكون قد جمعت ما بين السنة وما بين النظافة في آن واحد. يعني كان سابقا الخلال عبارة عن نبتة صغيرة توجد تباع، عبارة عن قطعة لها عيدان صغيرة تسمى الخلة، فهذه كانوا يخللون بها الأسنان. يعني اليوم لو كان نكاشات أسنان، في نكاشات أسنان صارت خشبية وبلاستيكية وإلى غير ذلك، نفس الأشياء. حتى بعض الناس صاروا يعتادون نوع من الخيطان للتنظيف ما بين الأسنان. المسألة تتطور، الحياة كما تتطور، عند ذلك هذا يجب على الزوج أن يقدمه. قال وعليه دهن لرأسها، يعني الدهن لرأسها في كثير من البلاد اعتادوا رجالا ونساء. لو ذهبت مثلا إلى الحج ونظرت إلى أهل باكستان مثلا أو الهند ترى شعرهم دائما يلم، يعني هذه الزيوت وهذه الدهون التي توضع على الشعر، عند ذلك كل بلد من البلاد لها شيء معين. ماذا يوضع أحيانا على الشعر لتصفيفه لترتيبه من الأشياء التي تكون بحسب الزمان؟ كذلك هذا دهن للرأس أو للبدن، يعني بعض المراهم اليوم التي تطري البدن وما شاكل ذلك مما يعتاده الناس أيضا يجب على الزوج أن يحضره. قال إن اعتيد، في بلاد لا يضعون وفي بلاد يضعون، فنحن ماذا نفعل؟ يعني إنما نسير بسير العادة التي تكون في بلادنا. قال من أعطانا أمثلة للزيوت التي تستخدم، هنالك زيت يخرج من السمسم وهو الشيرج، نعم، أو سمن، فيجب الدهن كل أسبوع مرة فأكثر بحسب العادة. وكذا دهن لسراجها، أيضا عندها مثلا هذا السراج الذي عادة يعني مثلا ثمن يوم فاتورة الكهرباء على مين؟ على الزوج. كانوا سابقا يأتون بزيتين يجعلونه على السراج من أجل أن يضاء لهم في الليل. لو كان إنسان كان سابقا يشعل سراج، يعني معروف كان في عنده النمر واحد واثنين وثلاثة وضواية وإلى كل واحدة لشيء معين، صحيح؟ هذا كان سابقا. اليوم يوجد مثلا بعض الأشياء تعمل على الكهرباء، هذه الكهرباء لابد من قيمة في آخر الشهر، من الذي يتكلف؟ لا يأتي بعض الأزواج بلا الكهرباء والمي عليك والتليفون وكذا إلى غير ذلك، لا. نعم. وكذا دهن لسراجها، وليس لحامل بائن ومن زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث والوسخ على المذهب. يعني عندنا الدهن ينقسم إلى قسمين، قسم من أجل النظافة العامة، هذا يجب كيفما كان الأمر، وقسم إنما يكون للتزين للرجال، فإذا كان زوجها غائب فلمن تتزين؟ ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رأت امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال ما يعني رأتها على شكل لا يمكن للمرأة أن تكون بهذا الشكل، ما لك يا أسماء، لعل هذا الاسم على ما أذكر، ما لك يا أسماء لا تمتشطين ولا تكتحلين، يعني تعاتبها عتابا شديدا، وهي أم الأم كيف تعاتب بنتها إذا وجدتها على حالة لا يليق بها، ما لك يا أسماء لا تمتشطين ولا تكتحلين، أنت امرأة مزوجة ويجب أن تكوني في أعلى زينة لمن؟ لزوجك. ماذا أجابتها؟ انظر، ما لم تكن أسماء مقصرة في ذلك، قالت إن عثمان ليس له بنا حاجة. لماذا؟ عثمان من الثلاثة الذين اتفقوا في عصر الصحابة، ثلاثة بعضهم يقوم ولا ينام، بعضهم يصوم ولا يفطر، نعم، وبعضهم لا يأتي النساء، والذي كان لا يأتي النساء عثمان بن مضعون، اتفقوا مع بعضهم. وإذا كان الرجل لا يأتي زوجته لمن تتزين إذن؟ انظر، معنى ذلك نحن نتزين، كأنها تقول لرجالنا فقط، وإذا كان الرجل لا يريد عند ذلك نمتنع عن الزينة. الأم تبحث، أم المؤمنين، عن هذه المرأة التي هي بمنزلة ابنة لها تشريفا. جميل، ذهبت واشتكت بذلك الأمر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين. ماذا كان عثمان؟ كان صائما في النهار قائما في الليل، معنى ذلك لا يقرب الزوجة مطلقا. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام عثمان فقال اذهب فأتي زوجك. انظر، كان النبي يتدخل حتى بين الرجل وما بين زوجه حتى في فراشه. قال يا رسول الله إني صائم. قال أفطر وأتي أهلي. أفطر، إذن أمره حتى بالإفطار صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني جاءت السيدة أسماء إلى تزور أم المؤمنين السيدة عائشة، وقد امتشط شعرها واكتحلت عينها وكذا، فضحكت قالت لقد أتانا ليلة أمس، يعني الأمر الذي أنت كنت سببا في إسعاد بيتنا وفراشنا وعلاقتنا اليوم تحقق، كالبنت التي تطمئن أمها أم المؤمنين على ما جرى في بيتها وعلى ما صلح من أحوالها. فهمنا إذن هنا من هذا الحديث ومن هذه الواقعة في السيرة النبوية المطهرة أن المرأة إذا كان لها زوج إنما تكتحل لزوجها، تتزين لزوجها. ولذلك هنا ماذا قال؟ وليس لحامل بائن، يعني مطلقة طلاقا بائنا ومن زوجها غائب، إلا ما يزيل الشعر، بالنسبة للوسخ أزيليه، بالنسبة للتمشيط كذا التهيئ افعليه، لكن بالنسبة للزينة لا، لا يوجد من تتزينين له. اليوم على العكس تماما، ترى المرأة في بيتها سيئة المنظر، فإذا أرادت أن تخرج إلى السوق عند ذلك تعطرت وتزينت وإلى غيره كما تعلمون، نعم، وهذا منهي عنه. الأصل أن يكون أين هذا؟ في البيت. ولذلك لا يجوز التكسر في الكلام، لا يجوز الضرب بالأرجل ليعلم ما يخفين من زينتهن، لا يجوز العطر، إذا استعطرت المرأة وخرجت من بيتها فهي زوج فشم القوم رائحتها فهي زانية حتى تعود إلى بيتها إلى غير ذلك. هذا اليوم قلب الناس المفاهيم رأسا على عقب، حتى صار الرجال كالخنازير، لو كلمة يعني، فترى أنه يحب أن يتمتع بزوجته في الطريق لا في الخلوة، يعانقها في الطريق، يقبلها في الطريق، ما يبرجها في الطريق، يضع يده على كتفها في الطريق، يضع يده على خصرها في الطريق، وهذا ما نشاهد في الطرقات، يعني حتى إن الحيوانات لا تفعل كما يفعل أمثال هؤلاء الناس. إذن إلا ما يزيل الشعث والوسخ على المذهب، ويجب عليه الماء للغسل الواجب بسببه. أعيد وأكرر، باب الكرم باب مفتوح ما بين الرجل والزوجة، لكن عندما نريد أن نقرر شيئا فالإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا قدرها. طيب هذا الماء الذي يكون هو تسبب، هو يريد إتيانها، جامعها فترتب على هذا الجماع غسل، هذا الغسل من ماء، من سدر، من تسخين ماء إلى غير ذلك، على من؟ على الرجل. قال بسببه كغسل جماع ونفاس. لو ما جاء الولد ما جاء النفاس، والولد من سببه؟ الزوج. نعم. قال لا حيض واحتلام وغسل نجس ولا ماء وضوء إلا إذا نقضه بلمسه، يعني كان هو الناقض للوضوء، معنى ذلك تسبب فيه. نعم. قال لا عليه طيب إلا لقطع ريح كريه ولا كحل ودواء لمرضها. طبعا نحن قلنا كما بينا في أول الأمر، الشافعية نظروا إلى مسألة هامة جدا، أن النفقة التي تعطى للزوجة تعطى تمليكا، ولما كانت النفقة تعطى تمليكا فهي أكثر من حاجة المرأة. يعني لما شبهنا أنه تعطى مثلا في كل يوم مد طعام، وقلنا أنه هذا المد الطعام تصور الآن أنت نصف كيل أرز، هل يمكن أن تأكله المرأة ولو على وجبتين؟ لا ينتهي. لذلك هي لا تطبخ بهذا المقدار بالنسبة إليها، ومعها أدم أيضا، ومعها خضرة، ومعها أشياء يعني، ولذلك تقتصد من هذا الطعام، هذا من جملة النفقة، فتوفر في ذلك بعض الأشياء للكحل والدواء وأجرة الطبيب إذا أمكن ذلك. لكن إذا كان الرجل عنده من الشهامة والكرم وحسن الأخلاق أنه يصرف ذلك على زوجته فهذا من الأشياء، هذا من الأشياء الحسنة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من إهداء الطيب لمن؟ لزوجاته صلى الله عليه وسلم. قال لا عليه طيب إلا لقطع ريح كريه، يعني كانوا سابقا يوجد بعض أنواع يمكن أن تقطع الرائحة، يعني قبل أن توجد هذه الأشياء كانوا يذهب مثلا إلى العطار إلى وقت قريب، وحتى كان بعض مشايخنا يمزح مرة فقال مثلا قال له عندي مرتك، يعني بيفهم الواحد أنه زوجته عندي، لا هو المرتك هو عبارة عن دهن يوضع تحت الإبط لإزالة رائحتي، فعبيله ما أحد عندي دواء نمائي شيئين ليوضع تحت الإبط ليزيل ماذا؟ رائحة الإبط. فربما الكلمة كانت توهم شيء آخر في العامية. نعم. فهذا الشيء هل على الرجل أن يقدمه لزوجته لإزالة الرائحة؟ بعض الجاليات، بعض الناس من ترى لهم كل بلد أحيانا لها رائحة من طرف معين لا نحتملها الطرف الآخر، فعند ذلك ماذا نحتاج؟ يعني أنت قد تعيب على أمة من الأمم بشيء، هم يعيبون علينا بشيء آخر لا ندري هذه المسألة. فربنا سبحانه وتعالى وشريعتنا عامة، فإذا كان هنالك ريح كريه فعلى مثلا على الزوج أن يقدم هذه الأشياء لقطع الرائحة. مثلا المرأة عند الانتهاء من الحيض كل امرأة إذا حاضت لها رائحة، لكن هذه الرائحة تختلف باختلاف نظافتها، باختلاف كثرة مائها، تجدد خرقة حيضها، يعني كثرة اغتسالها إلى غير ذلك من الأمور. جاء الإسلام فقال أن تتبع فرصة حيضتها مسكا، معنى ذلك الرائحة نريد أن نغير الرائحة إلى رائحة من سيئة إلى حسنة. فأخذ يتدرج الإسلام حتى طلب من المرأة الفقيرة والتي زوجها فقيرة ألحقي ذلك ولو ترابا. هل رائحة التراب لو وضع مع الماء شيء من التراب يغير الرائحة أم لا؟ الإنسان يسر حتى برائحة التراب. ألا ترى عندما تكون أنت في أول فصل الشتاء مثلا وتمشي وكان هنالك غبار أو كذا فينزل المطر، عندما ينزل المطر يقطع الغبار وتشم رائحة التربة من الأرض، لك هذا أصلك التراب، أصلك يا بني آدم، عندما تشم رائحته أنت تسر. هل في بعض الأشياء مهما كنت يعني في درجة شبع، رغيف طالع من تنور مأمر وطالع ريحته تحبه ولا لا؟ ولو أقل الدرجات بشم الرائحة، وأن تتذوق ولو لقمة منه. في بعض الأشياء اعتاد الناس عليه، وكذلك هذا أصل التراب. فلذلك قالوا لامرأة ربما لا تستطيع أن تأتي بشيء من الطيب لتغير من رائحتها، أقل الدرجات تغير ولو بخلط شيء من التراب مع الماء فتعطي رائحة جديدة. قال نعم. ودواء لمرضها وأجرة طبيب، ولها إطعام أيام المرض، وأدمها وكسوتها وآلة تنظيفها وتصرفه للدواء وغيره. قال والله مريضة ما لعب تأكل، أنت جيب لها الأكلات وحط لها إياهم، جيب لها المقدار، ادفع لها القيمة، عند ذلك تستطيع هي أن تتصرف في هذه القيمة للأشياء الثانية، لأنه غالبا المريض يعزف نفسه عن الطعام. أي قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. وما شاء الله يعني الناس بتشاطروا على المريض، اسلق لك لحمة، جيب لك فروج. قال له واحد بعدين لأبوه، قال له لسه اللي عم تقول لي هلا مالي حسنان حطه، بتكون انا قوي شديد عتيد ما بتروح بجيب لي اياه، هلا بجيبك اجيب لي وانا لا استطيع ان اكل منه لقمه واحده. يعني فسبحان الله احيانا يكثر الكرم في عدم الوقت له. تنبيه: يجب لها في جميع ما ذكر من الطعام والأدم وآلة ذلك والكسوة والفرش وآلة التنظيف أن يكون تمليكا بالدفع دون إيجاب وقبول. يعني عادة الناس غالبا يا أخواننا كما هي عادتنا والحمد لله بما تربينا من أخلاق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى عندما علمنا بحديث أم زرع وذكر أخلاق الرجال صلى الله عليه وسلم، كان من جملة أخلاق هؤلاء الرجال وهي دعوة خفية: لا يسأل عما عهد. شو صار بالرزات؟ خلصوا؟ خلصتوه؟ ما بتشبعوا كذا؟ لا، هذا الكلام عيب في الرجال. بيجيب هالرز مثلا، يا رجال والله في عنا، انتوا حطوه ما عليكم، جيب هالسكر حطوا ما عليكم، جيب الكذا حط، يعني اجعلوا هذا. لا يسأل عما عهد، كل شيء يأتي فيه إلى البيت خلاص نسي أنه قد جاء به إلى البيت، يعني كريم كلما وجد حاجة للبيت. ولذلك لا في بعض نساء في بيوتنا من الممكن أن تقول إذا غاب زوجها شهر وشهرين عن البيت عند ذلك لا تحتاج إلى شيء. لماذا؟ الخير كثير والحمد لله رب العالمين. فهذا إذن من حيث الواجبات، هذا ماذا يكون تمليك أم لا؟ هل ترى هذه الأمور متى تصبح تمليك وضبط وإلى غير ذلك؟ واحد مثلا طلق زوجته وعليه نفقة لولد، بصير بده يملكها النفقة للولد في كل شهر، وأحيانا بتدخل القاضي وبتدخل أهل العلم وبتدخل إصلاح ذات البين ما بين الرجل وما بين المرأة. لكن في الحياة العادية من الواجب أن يملكها هذا الأمر. طيب هل يحتاج ملكتك قبلت؟ لا، ليس ما بين الرجل والمرأة أن يقول ذلك. هي تملكه هي بالقبض. إخواننا كلمة تملكه بالقبض معنى ذلك تستطيع أن تتصرف فيه. إذا أخذت الحد الواجب هل يمكن بعد ذلك لها أن تتصرف فيه صدقة معونة لغيرها؟ طبعا لا تتصرف كما قلنا بمؤنة البيت الكثيرة، إنما تتصرف بماذا؟ بفضل نفقتها. إذا كان الرجل يبيح لزوجته أن تتصدق من مؤنة البيت، عنده امرأة عاقلة مثلا تخشى الله سبحانه وتعالى، تحب الخير لها ولزوجها، قال فإن الله سبحانه وتعالى يعطيها أجرا لها وأجر لمن؟ لزوجها. طبعا هذا بموافقة الزوج. هلا في بعض الرجال لا يسامح زوجته ولا بذرة ملح تقدمه لجارتها، هذا بخيل صحيح، وليس هذا البخل من صفة المؤمن، فلا يجوز أخذه منها إلا برضاها. أما المسكن فيكون إمتاعا حتى يسقط بمضي الزمان لأنه لمجرد الانتفاع. معنى التمليك يعني لو تركت نفقة الزوجة شهرا، كانت نفقتها لنفترض نقدرها بالمال اليوم كل يوم 100 ليرة، أنت ما قدمت نفقة، سافرت وكنت بعيدا، فهي استدانت أو كذا للإنفاق على، هل تسقط النفقة بالتقادم؟ النفقة للزوجة لا تسقط بالتقادم أبدا، فتأخذ كل هذه النفقة القديمة. أما بالنسبة للسكن، ذهبت اليوم فنامت عند أبيها أو نامت عند أخيها أو إلى غير ذلك، هل تطالبه بأجرة المبيت في السكن؟ السكن إمتاع والنفقة تمليك. قال كالخادم وما جعل تمليكا يصير دينا بمضي الزمان ويعطاض عنه ولا يسقط بموت أثناء الفصل. يعني حتى لو مات قبل أول شيء من التركة ماذا عليه من النفقات الواجبة؟ ربما كان متزوج عدة نساء، هذه لها 5 أيام، هذه لها 10 أيام، هذه لها، نعطيها بالدرجة الأولى من التركة قبل أن نفعل شيء. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ المسكن وما شاكل ذلك، قال ولها مسكن تأمن فيه. نقف هنا إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.